السؤال الرابع عشر من شرق الجزائر يقول هل إذا تركت مسجد حيي وذهبت لأصلي في مسجد في حي آخر من أجل أن إمام المسجد لا يقرأ بالأحكام أو أن إمام المسجد الآخر له صوت شجي أعتبره هل أعتبر بهذا مخالفا للسنة؟ أولا ليس في بعد المسجد أو قربه مزية لذاته، وإنما الفضيلة حسب بالخطى، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد. الحديث هذا أمر. وأمر آخر، إن كان إمام حيك لحنه غير جلي مثل الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هكذا يقول مالك، يسكن، فهذا لا يسوغ لك ترك الصلاة معه. نعم، إذا كان لحنه جليا مثل أياك أو أياك أو مالك يوم الدين أو أنعمت عليهم، فحاول إصلاحه، فإن أبى فلا تصح صلاتك خلفه. نعم.